صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا الرب يمشي في صباحا وممسا بايحس المطالب وما كان يرجى كل من حبكم يهنى يهنى يهنى بالشفاعة من المختار في يوم لقيا يورد الحوت بيسقي بالكأس مما حوت صافي مصفى دائم الواقف محلى والله من سا سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا ريح في المدينة يعتكف في مصلى بالحبيب المشفع لي لك القدر والجاه أدري أدري على من في قصيدة ومغنى صلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علمه علمه وأسماه سيدي مقبول الدعاء عند مولاه. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي. ما دمت بين يديكم فالهنا مدني، ما دمت بين يديكم فالهنا مدني. يا سكين الحجرة الفيحاء يا سندي، يا آل بيت النبي العربي مددت يدي ففرج كربي. يا سعد من خدمي ما دمت خادمكم، السعد من خدمي ما دمت خادمكم. والبسط حالي يا وان أفراح طوع يدي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي. لا غيب الله عني وجهكم أبدا، لا غيب الله عني وجهكم أبدا. حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. يا آل بيت السيد العربي لكم مدد يدي أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرا، أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرا. وإن حجبتم تطيب الروح من جسدي. يا آل بيت السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي. أنا الفقير إليكم والغني بكم، أنا الفقير إليكم والغني بكم. وليس لي بعدكم حرص على أحد. يا آل بيت السيد العربي لكم مدد يدي ففرج كربي. ولم أشكو غرامي يا نور الوجود، ولم أشكو غرامي يا نور الوجود. وأنادي يا تهام يا معدن الجود، وأنادي يا تهام يا معدن الجود. ولم أشكو yeah. بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود طالما أشكو مرامي يا يا دراسة الكون إني أشك مستهاب يا دراسة الكون إني أشك مستهاب مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ثيابي يا معطي الجود يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا إمام الأتقياء إن قلبي داب يا إمام الأتقياء إن وجود